أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جاء في زيارة عاشوراء، وكنا وإياكم خلال الليالي والأمسيات العاشورائية التي مضت، وكما في السنة السابقة وما قبلها، في شرح وبيان زيارة عاشوراء. فوصلنا إلى هذه الفقرة: يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. وصلنا إلى هذه العبارة من هذه الفقرة: وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. ما المراد من جرى في ظلمه؟ جرى مأخوذ من الجري، وهو لغة كما في مفردات الراغب الإصفهاني بمعنى المر السريع، ويستعمل في الماء عندما يجري الماء سريعا، يستعمل كلمة الجري والجريان، ويطلق مجازا على مثل جري الفرس عندما يعدو ويركض، وكذلك السفينة التي تخب البحار تشق البحار وتجري، فيقال بجري السفينة في البحر. كما يطلق من هذا الباب مجازا ومن باب التوسع والتشبيه الجارية، الأمة يطلق عليها كلمة الجارية لأنها تقوم في خدمة مولاتها ومواليها، فتسمى جارية إذ أنها تجري دائما، باعتبار يدل الجري على المر السريع لغة، كما يدل على الاستمرار والدوام، فالجارية كأنما دائما في خدمة مواليها فتسمى بالجارية. طبعا يطلق على الشاب، يعني يطلق على الشابة، إذا كان الشابة فهي جارية وفي خدمة مولاها مواليها سواء الذكر أو الأنثى، يعني في خدمة المولى أو المولات. ومن ثم يطلق أيضا على العجوزة بالجارية باعتبار أنها كانت بما مضى، كالمشتق الذي يستعمل فيما مضى، فإنه يطلق على العجوزة أيضا بالجارية. على كل حال، الجاري بمعنى المر السريع، ولازم ذلك أنه يستعمل فيما فيه الدوام والاستمرارية. فجرى في ظلمه، يعني استمر، أنه لم يكن مؤسسا للظلم وحسب، إذ أن هناك من يؤسس الظلم، ولكن ربما لم ينهج هذا المنهج الظالم، ولم يكن هناك من يتبعه في هذا النهج، نهج الظلم والجور، في هذا الدين أن يتدين بالظلم والجور على أهل البيت، إنما يكتفى بمن أسس فقط. لكن الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان أساسهم كالماء الجاري وكالفرس الجاري وكالجارية التي على الدوام إنما تكون في خدمتها. فهناك من أخذ هذا النهج، نهج الظلم والجور، ممن أسس فكانوا على أساسهم. لذا عندما يعترض على الطبقة الثانية مثلا من الطبقة الأولى الذين أسسوا أساس الظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد رسول الله، انقلبوا على أعقابهم وأسسوا أساس الظلم، نحوا أهل البيت عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها كما قرأنا في أول زيارة عاشوراء، فنحوهم عزلوهم. وإذا أردنا أن نعرف من هم يكفي أنه نرجع للخطبة الشقشقية، أنا لا أوضح بس إشارات، يكفي أنه نرجع إلى الخطبة الشقشقية حتى نرى من الذين أسس أساس الظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم هذا الأساس هناك من انتهج هذا النهج، لذا عندما كان يشكل عليهم في ظلمهم وجورهم كانوا يقولون نحن على سنة الأولين، على سنة فلان وفلان إنما نعمل ذلك. إذا كان هناك إشكال فالإشكال يرد على الأول، الأول ممن ظلم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على أولئك الذين أسسوا أساس الظلم والجور. لذا وجرى في ظلمه بمعنى أنه استمر في هذا الظلم. الظلم بمعنى تجاوز الحد، من يتجاوز الحد فقد ظلم، من يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى على حقوق الناس وحريات الناس فقد ظلم الناس. فالظلم هو عبارة عن التعدي والتجاوز عن الخط المستقيم والخط المتوسط والحد المتوسط. في علم الأخلاق عندنا على أنه الفضيلة هو عبارة عن الحد الوسط، ويكون بين رذيلتين، بين رذيلة الإفراط ورذيلة التفريط. فالظلم هو عبارة عن الرذيلتين، رذيلة الإفراط والتفريط، كلاهما من الظلم لأنه تجاوز الحد. إنما يكون الحد هو الحد الوسط، والفضيلة هو الحد المعتدل والخط الوسط والصراط المستقيم. فمن انحرف يمينا وشمالا، من انحرف إلى الرذائل إفراطا وتفريطا فقد ظلم نفسه حينئذ. فإذا الظلم هو التجاوز عن الحد الوسط. ويقابله العادل. والظلم لا شك ولا شبه أنه قبيح عقلا ونقلا وفطرة، يعني مما يدل عليه الوجدان كما يدل عليه البرهان أي الأدلة العقلية، كما يدل عليه القرآن والسنة أي الأدلة النقلية، كما يدل عليه العرفان أي الشهود، يعني بالأدلة القاطعة العقلية والنقلية وحتى بالمكاشفة والشهود كما عند العرفاء. فإن الظلم قبيح على كل حال، الظلم قبيح، كما أنما يقابل الظلم العادل، فإن العدل يكون حسنا. فعندنا ظلم وعندنا عادل، ومن يتمثل بالظلم ظالم، ومن يتجسد بالعادل ويتمثل بالعادل عادل. فإذا عندنا ظالم وعندنا عادل. فحينئذ من يتجاوز الحد فقد ظلم. فأولئك الذين أسسوا أساس الظلم على أهل البيت يعني تجاوز الحدود، يعني كانت الحدود الشرعية في أصولها وفي فروعها، في أصول الدين وفي فروع الدين، فإن الله قد حد حدودا، إلا أن أولئك تعدوا هذه الحدود الإلهي. تعدوا الآيات القرآنية كآية التبليغ، كآية إكمال الدين، كآية الولاية، كآية المباهلة، آية المودة، كل هذه الآيات قد تعدوها وتجاوزوها، فظلموا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيما رتبهم الله من المراتب التي رتبهم الله فيها. فحينئذ يلزم أن يكون الظلم هو التجاوز عن الحد. هنا نقطة بودي أن أشير إليها، نقطة أخلاقية حلوة تفيدنا. طبعا هذا الموضوع قد طرحته بالتفصيل من قبل، ولكن من باب زيادة التقرير، فإن في التكرار زيادة التقرير. احنا عندنا الظلم على نحوين، عندنا ظلم شخصي فردي وعندنا ظلم اجتماعي. بالنسبة إلى الظلم الشخصي الفردي، العافو عنه من مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ثلاثة. مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق فوق محاسن الأخلاق، أكو فرق. قال رسول الله: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. الرواية بها تتمة أنه أتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. أكو فرق بين المكارم والمحاسن الأخلاقية. محاسن الأخلاق يعني أنه العمل حسن، لكن ربما هذا العمل الحسن يأتي به الإنسان لنفسه لشهوته، هو عمل حسن في نفسه. مثلا أنه أفرض يحترم الآخرين، عمل حسن، احترام الآخرين من مكارم من محاسن الأخلاق. واحد يحترم الآخر، احترم تحترم. فيقول لك أنا أحترم، تارة يحترمه لله وتارة يحترمه حتى يحترم. يقول مثل ما أنا أحترمك راح تحترمني طبيعة الحال. فهذا يكون من محاسن الأخلاق لأنه العمل في نفسه حسن، إلا أنه تارة يكون لله وأخرى يكون للناس. مكارم الأخلاق لا، مكارم الأخلاق فوق محاسن الأخلاق. ليش؟ لأنه مكارم الأخلاق النفس ما تقبل، فأنت راح تجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء وتقبلها مكارم الأخلاق، كأنما تجبرها على مكارم الأخلاق، تذلل هذه النفس الأمارة بالسوء، تذللها على أنه تتخلق بمكارم الأخلاق. مثل إيش؟ مثل العفو عمن ظلمك. من مكارم الأخلاق العفو عمن ظلمك، باعتبار من ظلمك النفس ماذا تقول؟ عليك بأنه تنتقم منه، لا سيما إذا كنت بعد ذلك مبسوط اليد، صارت الحكومة بيديك، وهذا قد ظلمك من قبل، ابن عمك، جيرانك، صديقك، غريب، قريب، أكو فرق، كل من ظلمك ظلم شخصي. فحينئذ النفس تريد أن تنتقم منه، فأنت تذلل هذه النفس الأمارة على أنه تقول: قال رسول الله العفو عن من ظلمك، فأنا أعفو عن هذا الظالم. هذا ظلم شخصي والعفو عن حسن. هذا الظلم الشخصي العفو عن حسن من مكارم الأخلاق. لكن عندنا الظلم اجتماعي، أنه يتجاوز على حقوق الناس بالسجدي، بالقتل، بهتك العرضي، بالتشريدي، بالتهجيري، مثل صدام. هذا الظالم اجتماع ظلم الناس. مثل هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في وصاياه المعروفة الأخيرة في آخر حياته، يوصي الحسن والحسين: ومن الوصايا وكونا، أيها الحسن والحسين، وكونا للظالمين خصما وللمظلوم عونا. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. إذن راح تقول هذه ست تهافت، من ناحية تقول أنه من مكارم الأخلاق العفو عمن ظلمك، ومن ناحية ثانية تقول لا، كن للظالم خصمة، حاربة وخاصمة وإلعنة لعنا وبيلا، الظالم لازم يحارب ويخاصم. راح يصير تهافت؟ لا، ما به تهافت، ما به التضاد، لأنه من جهتين التضاد يشترط فيه الوحدات الثمانية، واحدة منها وحدة الجهة، فما نحن فيه لم يكن فيها فيه تضاد. ليش؟ باعتبار العفو عن من ظلمك في الظلم الشخصي، أن تعفو عن من ظلمك يدل على كرامتك، يدل على علو شأنك، يدل على طيب نفسك، يدل على عقليتك، عقلانيتك، تدل على سلامة الفطرة، يدل على سلامة دينك. العفو عن من ظلمك ظلم شخصي. أما إذا وصل ظلم اجتماعي، لا، هنا كل الظالم خصمة، لازم تخاصمه، تحاربه، تجاهده. قاتلوا أئمة الكفر لأنه هؤلاء من الظالمين، قاتلوا المنافقين لأنه هؤلاء من الظالمين، فقاتلوهم. لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، اللعنة الإلهية على الظالم الذي يظلم الناس ويتجاوز على حقوق الناس لمآربه، لمصالحه الشخصية، لشهواته، لنزواته. أمثال ذول الدكتاتورين اللي نشوفهم بالعالم، ولا سيما في البلاد العربية الآن، ذول الطغاة والجبابرة، ذول إنما يكونوا من الظالمين للمجتمع. فعلى كل واحد من المسلمين أن يكون خصما لهم، لا أنه يقول هؤلاء من أولياء الأمور. ولي الأمر الفاسق لا يكون وليا، على أنه بر الوالي ولو كان فاجرا. هذا الكلام لا يقوله رسول الله، هذا كذب على رسول الله. رسول الله لا يؤيد أنه الفسق والظالم والجائر، حتى أنه نواليه ولو كان جائرا، لا بالعكس. لا بد أن يكون من يقود الأمة، من يقود البلد صالحا، دولة الصالحين. لذا كل الظالم خصما وللمظلوم عونا. بالنسبة إلى الفرق بين الظلم والجور، لأنه العبارة الزيارة بأنه جرى ظلمه وجوره فيكم أهل البيت، الظاهر أنه إما أن يكون بين الظلم والجور عطف بيان، ويكون حينئذ من الألفاظ المترادفة، مثل إنسان وبشر يعتبر من الألفاظ المترادفة، الإنسان هو البشر والبشر هو الإنسان. أو يقال لا، من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. أقول ذلك بس من باب زيادة معلوماتكم ومن زيادة الثقافة. أكو كلمات عندنا بالأدب العربي واللغة العربية أنه كلمات إذا اجتمعت تختلف معانيها، أما إذا افترقت تستعملها كل واحد في مكان يشوف المعنى واحد. مثل إيش؟ مثل الفقير والمسكين. إذا تارة أقول أكرم الفقير يعني من ليس له قوت سنة، تارة أقول أكرم المسكين يعني أيضا من ليس له قوت سنة، فالمسكين هو الفقير. أما إذا في آية الزكاة ورد الفقراء مع المساكين سوية، هنا من طوائف، طائفة منهم الفقراء وطائفة منهم المساكين، فحينئذ لا بد أن يكون فرقا، لأنه اجتمعوا من الكلمات التي اجتمعت، فلا بد أن يكون فرقا بين المعنيين. لذا يقال المسكين من كان أسوأ حالا من الفقير. إذا قلت أكرم الفقير والمسكين يعني أكرم الفقير الذي لا قوت له في سنته، والذي يكون أسوأ منه وهو المسكين. فلذا ربما يكون الظلم والجور من هذا الباب، أنه الظلم بمعنى تجاوز الحد، ولكن الجور تجاوز الحد وزيادة، أنه يتجاوز الحد ويزيد في الظلم، فيكون حينئذ ظالما جائرا يجور أكثر من اللازم. ترى يظلم ظالم على كل حال، ولكن بعض الظالمين شوفه مثل فرعون، مثل هتلر، مثل الحجاج، مثل صدام، هذول جاروا في الظلم، يعني تجاوزوا الحد أكثر من اللازم، قتلوا بالمئات، قتلوا بالألوف، قتلوا العلماء والصلحاء والشهداء وإلى آخره، فتجاوزوا الحد، فهؤلاء يعد من الجائرين. فلذا الظلم على أهل البيت تارة ظلموا أهل البيت، وتارة تجاوزوا، يعني أفرض تقتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، خب رجال في مقابل رجال، وإن كان من يقتل سيد الشهداء ظالما بلا شك ومعاديا وناصبيا، إلا أنه تجاوز الحد، وهو أنه يقتل طفل الرضيع، يقتل طفل الرضيع بعد أن يخرج والده هذا الطفل من تحت عباءته، ويقول إذا كان الكبار عندهم ذنب فما ذنب هذا الصغير، ما ذنب هذا الطفل، أما ترونه كيف يتلظى من العطش، تلظي السمكة التي تخرج من الماء وتبقى خارج الماء إلى آخر لحظات حياته، تقوم تحرك شفتها، تحرك فمها، هذا التلظي يعني الآن راح تموت، بعد لحظات تموت. يقال أنه هذا في حالة التلظي حتى لو وضع في الماء، وضعت السمكة في الماء، فتموت أيضا. فلذا الإمام استعمل هالكلمة، كلمة التلظي، على أنه هذا الطفل الآن يتلظى يعني آخر أنفاسه، حتى ولو سقيتموهما على ذلك راح يموت آخرا، راح يموت من العطش، لكن مع ذلك القساوة والجور والظلم وصل بهم إلى أنه يذبحونه من الوريد إلى الوريد بالسهم المثلث المسموم. هذا شيء يدل على قساوتهم، يدل على ظلمهم وجورهم. لذا الزائر يصل إلى هذه المرحلة في زيارته أنه يتبرأ من هؤلاء وممن بنى وأسس أساس الظلم والجور وجرى في ظلمه، في هذا الظلم كان جريان واستمرار ودوام حتى يومنا هذا. الآن ظلم موجود من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وجرى في ظلمه وجوره عليكم. بعدين مو بس عليكم، عليكم وعلى أشياعكم. هذا يشير إلى الرواية اللي قريناها أمس، أنه الناصب ليس من نصب عداوتنا وحسب، الناصب من نصب عداوتكم أيضا، لأنه تتولون ولأنهم تتبعون وتتبرؤون من أعدائنا، فهؤلاء يعادونكم، هؤلاء ينصبون لكم العداوة والحرب، يحاربونكم، هؤلاء يفجرون مواكبكم الحسينية ويقتلونكم لأنهم عندهم عداوة مع أهل البيت ومع شيعتهم. أهل البيت ما يقدر يقولها، لكن الشيعة يقدر يقولها، فلذا يعادون أشياعكم ويجري الظلم والجور على أشياعكم حينئذ. الزائر قال من قبل، هاي نكات لطيفة، نكات أدبية، ويعني يدخل في محتوى ومغزى الزيارة، عمق الزيارة، أنه هالكلمات وفرقها بين أن يكون فعل ماضي فعل مضارع، بأن يكون ذرئت أبرأ، هذه شنو الفروق ولماذا هذه الفروق؟ لأنه كل كلمة إلها معناها الخاص وإلها مغزاها الخاص، ومن ورائها ربما خزين من العلم والثقافة. فحينئذ يقول وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشياعكم، شيعتهم، برئت إلى الله. أول إش قال؟ قال أتقرب إلى الله وإلى رسوله بأي شيء؟ بأمرين، بالموالاة وبالبراءة، بالموالاة وبالبراءة، وهذا ما سأبينه. لماذا بالموالاة وبالبراءة؟ لأنه في علم الأخلاق عندنا التخلية والتحلية، وفي علم الطب أطبانا عندهم لسلامة البدن لابد من تنقية وتقوية، التنقية والتقوية، يأتينا توضيح ذلك إن شاء الله. وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، فابتداء قال أتقرب بالموالاة وبالبراءة، وثم ذلك أردف البراءة مرة ثانية، بالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وعطف أيضا وبالبراءة ممن أسس، يعني ليس من قاتل سيد الشهداء وحسب، لأنه قتال سيد الشهداء ويوم عاشوراء إنما هو نتيجة السابقين من الظالمين، من يوم ما توفي رسول الله وارتحل رسول الله فانقلب الناس، فحينئذ وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وهذا من الدين. وأبرأ فعل مضارع، ليش قال أبرأ؟ لأنه الآن هو تلبس بالولاء وبالبراءة، تلبس، لذا قال أبرأ، مثل أضرب، إنما يقال أضرب فعل مضارع يدل على حدوث الفعل في هذا الزمان فعلا أو في المستقبل، يقال يدل على حدوث الفعل حالا أو مستقبلا، فيسمى بالفعل المضارع. لذا هنا استعمل الزائر، يعني الله سبحانه وتعالى علمه أنه يستعمل هذه الكلمة وأبرأ إلى الله، ليبين حال الفعل أنه أنا فعلا كلي أصبح وجودي براءة، لذا أبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمي وجوري عليكم. ثم بعد ذلك مقلت أبرأ، أقول هاي البراءة عندي محققة من قبل، هذه البراءة ليست جديدة، هذه البراءة متحققة من قبل، لذا أقول برئت، برئت فعل ماضي يدل على أنه وقع الفعل في الماضي، برئت إلى الله وإليكم. الفقرة الأولى اللي قرأناها أمس وأول أمس، أتقرب إلى الله وإلى رسوله بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك إلى آخره، لكن هنا يقول برئت إلى الله وإليكم. أول قال أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى الحسن وإلى الحسين وإلى فاطمة الزهراء وإلى أمير المؤمنين، يعني أتقرب إلى الله وإليكم بعبارة أخرى. هنا قال برئت إلى الله وإليكم، يعني المسألة تكون وحدوية حينئذ في هذه البراءة، أنه تتبرأ متقربا بذلك إلى الله وإلى أهل البيت، فبرئت إلى الله وإليكم منهم، من هؤلاء الظالمين ومن انتهج نهجهم ممن جرى في ظلمه وجوري عليكم وأتقرب مرة أخرى. هذا كله تأكيد ومبالغة حتى يبين أنه الزائر الآن أصبح كله إيمان، لأن الإيمان ليس إلا الولاء والبراءة. التولي والتبري، الحب والبغض. هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ الإمام الصادق قال عليه الصلاة والسلام: هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ فالزال الآن أصبح كل وجوده يجسد ويجسم الحب والبغض، الحب لله ولرسوله ولأهل البيت بالموالاة، والبغض لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت بالبراءة واللعن، بالموالاة والصلاة باعتبار شعار الموالاة الصلاة والتسليم، وبالبراءة وشعار البراءة اللاعن، وكلاهما من الدعاء كما ذكرنا تفصيل ذلك. لذا يقول: ثم إليكم وأتقرب إلى الله ثم إليكم. قال: أتقرب إلى الله ثم إليكم. في الفقرة الأولى السابقة قال: إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله، عطف رأسه ذواو العاطفة. لكن هنا العاطف، العاطف عندنا ثلاثة أدوات العاطف وحروف العاطف ثلاثة، يعني ثلاثة اللي يدل على الترتيب. عندنا واو العاطفة، فاء العاطفة، ثم العاطفة. شنو الفرق؟ واو العاطفة: جاء زيد وعمر، يجمع بين اثنين. جاء زيد فعم، يعني اجى اول زيد بعدين مدة قليلة اجى عمر. تعالى نقول: جاء زيد ثم عمر، يعني اجى زيد اول بعدين ورا الساعة اجى عمر. فثم يدل على التراخي، الترتيب مع التراخي، انه اول جاء زيد ثم بعد ذلك جاء عمر ترتيبا، لكن مع وجود فاصل زماني، مع وجود فاصل وتراخي، فيسمى ترتيب مع التراخي. هنا في هذه العبارة قال: أتقرب إلى الله ثم إليكم، جاب كلمة ثم، ما قال أتقرب إلى الله وإليكم كما كان في الفقرة الأولى أتقرب إلى الله وإلى رسوله، إنما قال أتقرب إلى الله ثم إليكم. ربما والله العالم أنه هنا أتقرب إلى الله بالموالاة ليس من الأمر السهل، بل هو من الأمر المستصعب، لأنه ورد في أحاديثنا أنه أمرنا ولايتنا أمر مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. لذا من يوالي الله ويتقرب إلى الله بالموالاة وبالبراءة ليس من السهولة أنه يتقرب إلى أهل البيت أيضا عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه التقرب إلى الله بالموالاة يستلزم أن يكون بالبراءة أيضا، باعتبار لا ولاء إلا ببراءة، باطن الولاء البراءة كما باطن البراءة الولاء. فلذا من يريد أن يتقرب إلى الله بحب أهل البيت بموالاة أهل البيت لابد أن يتقرب إلى الله بالبراءة من أعداء أهل البيت، وهذا ما لا تجده عندك كثير ممن يدعي حب أهل البيت، ممن يدعي حب أهل البيت الآن يقول نحن نحب أهل البيت، لكن يترضون على الإمام الحسين على أنه من أهل البيت وسيد شباب الجنة، ويترضون على يزيد على أنه يزيد خليفة رسول الله وأنه مسلم وأنه إمام زمانه وإلى آخره، فيترضون على القاتل والمقتول، على الظالم والمظلوم، ويجعلونهما في جنة واحدة على سرر متقابلين يطوف عليهم، وهذا من العجب العجاب. لذا من الصعب أنه واحد يوالي أهل البيت ويقول أحب أهل البيت مع ذلك أنه يوالي أعداء أهل البيت. عجبت، أمير المروحي في ذلك يقول عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي. ما يصير. ما جعل الله، تمثل بهذه الآية، ما جعل الله في جوف، يعني في صدر من قلبين، كل صدر إلى قلب واحد، ماكو واحد صدر عند قلبين، في جوف من قلبين، قلب تحب علي عليه الصلاة والسلام وقلب تحب معاوية أيضا وهو خصمه وهو عدوه وهو الذي لعن علي بن أبي طالب على المنابر 80 عاما، تجمع بينهما، هذا أمر عجيب. لذا ليس كل واحد يدعي حب أهل البيت يكون صادقا في حبه. ومن ثم أنه أتقرب إلى الله ثم تراخي، يحتاج زمن، يحتاج جهود، يحتاج مجاهدة، يحتاج فكر، عقل، إيمان، علم، يقين، حق اليقين، عين اليقين، يحتاج حتى أصل أنه أتقرب إليكم أيضا. لذا قال أتقرب إلى الله ثم إليكم بأي شيء مرة أخرى؟ بسبب موالاتكم أو مع موالاتكم أو التلبس بالموالاة، على أنه الباء للسببية أو التلبس أو المعية كما قيل. فأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم. قبل كان بموالاتكم، الآن الزائر يتفاعل أكثر ويصل إلى الدور الآخر من الموالاة والرتبة الثانية من الموالاة، وهي أنه صديقي وصديق صديقي، فهو صديقي. أمير المؤمنين الأصدقاء ثلاثة، صديقي وصديق صديقي فهو صديقي. لذا أنا أصدقائي أهل البيت صادقتهم، وكونوا مع الصادقين كنت معهم فهم أصدقائي وأنا صديقهم، وحينئذ ليس هم أصدقائي وحسب، بل أصدقاؤهم الذين يتبعونهم الذين يشايعونهم الذين يحبون صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، دعاءنا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.